يا عمي راعي شعور الجيرة واصلها والكلمة فكر فيها قبل ما تقولها. ما تجيبش سير جارك الا وبالطيب، ما تجيبش سير جارك الا وبالطيب، وان شفت منه العيبة في مرة داريها. ما تروحش تجري في وسط الناس وتحكي، ده كل بيت حرمته والكل بيت أسرار. يا عمي راعي شعور الجيرة وأصلها، يا عمي راعي شعور الجيرة وأصلها، والكلمة فكر فيها قبل ما تقولها، والكلمة فكر فيها قبل ما تقولها. ما تجيبش سير جارك إلا بالطيب، ما تجيبش سير جارك إلا بالطيب، وإن شفت منه العيبة في مرة داريها، وإذا شفت منه العيبة في مرة داريها. ما تروحش تجري في وسط الناس تحكيها، ما تروحش تجري في وسط الناس تحكيها، ما تروحش تجري في وسط الناس تحكيها. ده كل بيت حرمته والكل بيت أسرار، ده كل بيت حرمته والكل بيت أسرار. والنية لو سيئة ما تجيش توصلها، يا دنيا ليه بتتعبينا من مشاكلك سهرانين، مسيبينا باللي فينا قصدك ايه انت والسنين. اخدتي عسل حبايب كنا فيكي مجروحين، أخدتي عزة الحبايب وسبتينا مجروحين، والقلب تعبان ودايب ومنك نشكي لمين. يا دنيا ليه فيكي صباح ماشي وولاد الأصول تعبانين، البطل فيكي صباح ماشي وولاد الأصول تعبانين، ومنك أنا ليه بجاسي والعوازل شمتانين. صباح ماشي وولاد الأصول تعبانين، البطل فيك صباح ماشي وولاد الأصول تعبانين، ومنك أنا ليه بجاسي والعوازل جمتانين. خير فيكي رديتيه ملاوطين، زرعنا الخير فيكي رديتيه ملاوطين، والعذاب اللي شفته فيكي اليوم بعشر سنين. يا دنيا في فيكي صبح ماشي ولاد الأصول تعبانين ومنك أنا ليه بقاسي والعوازل شمتنين يا ليه يا تتعبينا من مشاغلك سهرانين بس بينا باللي فينا قصدك انت والسنين طرعنا الخير فيكي رديتيه ملاوتين طرعنا الخير فيكي رديتيه ملاوتين والعذاب اللي شفته فيكي اليوم بعشر سنين يا ليه متتعبينا متشافلك سهرانين بس بينا باللي فينا قصدك انت والسنين طرعنا الخير فيكي رديتيه ملاوتين طرعنا الخير فيكي رديتيه ملاوتين والعذاب اللي شفته فيكي اليوم بعشر سنين يا ليه متتعبينا متشافلك سهرانين بس بينا باللي فينا قصدك انت والسنين زرعنا زرعنا زرعنا زرعنا زرعنا الخير فيكي رديتيه ملاوتين والعذاب اللي شفته فيكي اليوم ده عشر سنين يا دنيا ليه تتعبينا من مشاغل يا مناس يا مناس يا مناس يا مناس ضحكتي عليهم واديتيهم يومين حلوين يا مناس ضحكتي عليهم واديتيهم يومين حلوين دلوقتي بسأل عليهم لقناهم مدارين يا دنيا ليه يا مناس يا مناس يا مناس يا مناس ضحكتي عليهم واديتيهم يومين حلوين يا مناس ضحكتي عليهم واديتيهم يومين حلوين دلوقتي بسأل عليهم لقناهم متدارين يا دنيا ليه تعبينا من مشاكل السهرانين بس بينا باللي فينا قصدك انت والسنين يا مناس ضحكتي عليهم واديتيهم يا من حلوين دلوقتي بسأل عليهم لقناهم متدارين دنيا ليه تعبينا ومن مشاكلك سهرانين مسيبينا باللي فينا قصدك ايه انت والسنين يا دنيا ليه متتعبينا من سهرانين بس بيه.